بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة، أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة، وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم، وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه، أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق، وهو أن ينفث السهم من الجانب الآخر من الغرض. وليعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجانه معا. وذكر المصنف الأول في قوله: ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق غيره استرده، أي العوض الذي أخرجه وإن سبق أخذه، أي العوض صاحبه السابق له. وذكر المصنف الثاني في قوله: وإن أخرجاه، أي العوض المتسابقان معا، لم يجوز، أي لم يصح إخراجهما للعوض إلا أن يدخل بينهما محللا بكسر اللام الأولى، وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل. فإن سبق كل من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجاه، وإن سبق لم يغرم لهما شيء. أيضا المناضلة والرمي شيء مشروع حض عليه الشارع من أجل القتال في سبيل الله عز وجل، ويستعمل فيه أشياء كثيرة وكلها بمعنى النبال، ولا يهمنا نوع النبل الذي نريد أن نرمي فيه، سواء كان كانت هذه النبال عربية أو كانت عجمية، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، سواء كانت رماحا، كانت مسلات، كانت إبر، كانت حجارة، كان رصاص، كان أي شيء، يعني من الممكن أن نستطيع أن نرمي فيه وأن نستفيد منه في المعركة، فإننا نتبارى فيه في وقت السلم من أجل أن نتدرب على ذلك. فكما أن المسابقة صحيحة على الدواب، كذلك هنا المناضلة صحيحة بالسهام، ولا بد أن تكون هذه الصفة معلومة، ولا يمكن لنا أن نأتي فكل واحد يحمل آلة معينة ويقذف من مكان معين دون ترتيب ودون تحديد للمسافات، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا بد أن تكون بداية الرمي والدريئة التي جعلنا إليها الرمي معلومة، يعني معلومة البداية ومعلومة النهاية. أيضا ما هي الآلة التي نستخدمها في الرمي؟ لا بد أن تكون واضحة، بشرط أن يكون هنالك توافق ما بين هؤلاء الذين يرمون. أيضا ماذا تريدون؟ هل تريدون أن يقع هذا السهم فقط، أن يصل إلى هذه الدريئة ويقع، أم يشترط أن يخرقها لو كانت قماشا ويقف عليها دون أن ينزل، أو أن يخرقها فيتجاوزها يدخل بها بقوة وبعد ذلك يرمى السهم من خلفها، ماذا تريدون من ذلك؟ أو بمعنى آخر كما يفعل اليوم في بعض الأشياء كرسم دوائر معينة، هذه الدوائر هل يصح أن يجعلها في الدائرة الصغيرة أم بالتي تليها؟ كلما كانت أقرب إلى مركز الهدف كان الرمي فيه دقة أكثر بكثير من التي تأتي جانبا أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل. هذا الأمر طبعا بشكل عام حدده الإسلام، ولو رأينا تحديدات كثيرة هذا لا يضر في هذا الأمر، لكن الإسلام بشكل عريض جاء إلى هذه الصفة التي تكون فيها المناضلة فقال لا بد أن تكون على صفة معلومة. الآلة التي نريد أن نناضل فيها ينبغي أن تكون آلة حرب، وكلما استطعنا أن ندرب أنفسنا، لأن الجهاد هو فرض عين ولا بد لهذا الجهاد من تدريب، وهذا ربما يجعله الأمير خاصة في الجيوش فيدرب عليه في كل يوم ليحسن الرماة الضربة بشكل، وهذا ما يجعل في أغلب الجيوش اليوم من الضرب على دريئة ثابتة أو متحركة أو في مكان من الهدف أو إلى مسافة معينة، لكنك تجد أن الآلات التي يستعملونها متحدة متساوية مع بعضها البعض، والمسافات أيضا متساوية مع بعضها البعض. إذا علمنا ذلك فكانت صفة المناضلة معلومة والآلة آلة قتال. إذا كنا نريد أن نتسابق مثلا في الدواب لابد من تعيين المركوبين، والله كل واحد يأتي على فرس لا نعرفه، هنالك فوارق ما بين الدواب مع بعضها البعض. أما إذا جاءت الدواب المتساوية مع بعضها البعض التي نريد أن نتسابق عليها وكانت معلومة وقد علم راكبها، عند ذلك أيضا يصح لنا في هذا العقد أن نتسابق مع بعضنا البعض. أما كل واحد منهما يريد أن يخفي فرسه مثلا أو آلته التي لا، هذا لا يصح، لأن كل واحد عند ذلك يكيد للآخر في مسألة ربما لم يحسب لها حسابا. أيضا لا نأتي إلى إنسان ضعيف والله نريد أن نتسابق بطلان من أجل أن يجعل بينهما رهنا مثلا على ذلك، ويريدان محللا فيأتيان بواحد ضعيف يقول هذا إذا سبقنا يأخذ المال، لا، لابد أن يكون هذا الثالث المحلل في درجتهما في مسألة قطع هذه المسافة والضبط الذي يعني ضبطه الشارع فيه. أيضا والله أنا عندي هذه دابة أركبها من أشاء، الفرسان أيضا بيختلفوا في الدرجات، لا، لابد أن يتعين الفارس، أن يتعين الرامي في الرمي أيضا كما يتعين السهم. هل يمكن والله أن نطلق كل من الفرسين بشرط أن يكون كل واحد من هذه الفرسين من هذين الفرسين يمشي لوحده بعد ذلك يصل إلى الهدف؟ لا، لا يصح ذلك أيضا، لابد أن يكون مع الفرس قائد وراكب، وهذا الذي يعني الأصل فيه المقاتل مو الأصل فيه الدابة، الأصل فيه هذا الفارس وهذا الرامي الذي نريد أن يرمي على هذه الدابة. أيضا أن لا يجعل بلذلك شرطا، والله أنا أعطيك جائزة إذا ربحت مقدارها كذا وكذا، طبعا بشرط الحل كما سيأتي معنا، لكن بشرط أن لا تأكل منها شيئا، بشرط أن تطعمها للفريق مثلا إلى غير ذلك، هذه الشروط لا تصح. وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة. هذه المسافة كما قلت لا بد أن يعرف لها بداية ولا بد أن يعرف لها نهاية، وأيضا لا بد أن نعرف إلى أي مكان نرمي، هنالك خشبة معينة نرمي عليها، هنالك دريئة من قماش نرمي عليها، هنالك دائرة نريد أن يخرق السهم منها، إلى غير ذلك. لابد أن نعرف الغرض الذي نرمي إليه. هنالك جرة، من يكسرها مثلا في هذا الرمي، من يوقعها في هذا الرمي. يعني كان الناس أيضا لا تجوز المخاطرة التي كانت سابقا، يعني بعض الرماة وصلوا إلى درجة مثلا يضطجع بعض الناس وبعد ذلك يجعل على سرته بيضة من يرميها، وربما لو كان الرمي بالرصاص ربما يقتل ذلك الإنسان، هذا لا يجوز. وكانوا يتباهون بذلك لدقة رميهم، أو يحمل شيء على يده مثلا ويضرب بشيء آخر، أيضا قد يؤدي إلى تعطيل اليد في الخطأ، وهذا لا يجوز أيضا لما فيه من عدم الفائدة. ما هو الفائدة؟ بدل اليد اجعلها على رف، على خشبة، على جزع شجرة، يعني وتستطيع أن تضرب عليها. فهذا الغرض لابد أن يكون واضحا. أيضا لابد من الترتيب في مسألة الرمي. يعني الآن سعيد، خالد، بكر يريدون أن يرموا، عندما نريد الرمي ثلاثة رموا، طيب لا ندري من الذي أصاب، إذن لابد يبدأ الأول ثم الثاني ثم الثالث، وبعد ذلك نعرف من الذي وصل في الحقيقة. ولابد في هذه الحالة إذا جعلوا شاهدين عند الغرض من أجل أن يعرف ماذا فعل الأول، ماذا فعل الثاني. ولا نستطيع يعني أن في هذه الحالة مثلا أن نشجع إنسانا على حساب الآخر. لذلك قال الفقهاء لا يصح مدح الذي يصيب ولا ذم الذي يخطئ. يعني ليس المقصود الآن هو الافتخار أصحاب الناس على بعضهم البعض، وهذا ما يحدث اليوم في ركوب الخيل، فقد ترى أن البعض يراعي هذا الفارس والبعض الآخر لا يراعيه من جلب وصوت وصياح إلى غير ذلك مما يؤثر أحيانا على الدابة التي يركب عليها الإنسان، هذا حرام. فينبغي أن يتساووا في الصوت، في الصياح، في يعني للكل في درجة واحدة تمام. قال معلومة، وكانت صفة المناضلة معلومة. وكانت صفة المناضلة معلومة. طبعا العلم الأول كيف تكون المسافة معلومة؟ نقول المسافة الرمي إلى 100 متر، 100 ذراع، 100 ميل، إلى غير ذلك، أو لا نعرف المسافة لكن نعينها، هذه السارية. لا يشترط أن نعرف، لكن كلنا نقف هنا على هذا الخط وكلنا يرمي إلى هذه السارية، عند ذلك هذا الأمر جائز وليس فيه شيء. وكانت المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم. الآن جعلنا سهام وجعلنا دريئة، المهم أن يصل هذا السهم أو هذا الرصاص مثلا أو هذا الرمح إلى هذه الدريئة. قد تكون الدريئة من حديد تقرع عليها وتقع، المهم أن نسمع صوتا. من الذي يشهد بسماع هذا الصوت؟ شاهدان يقفان عند الدريئة يسمعان الصوت مثلا، هذا واحد، وهو إصابة السهم الغرض، ولا يثبت فيه، لا يشترط أن يبقى ثابتا فيه، هذا نوع أول. النوع الثاني قال أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض. الخسق خرق، كانت مثلا هذه الدريئة من شيء من قماش، فإذا لا يصل إليه السهم ضعيفا ويقع على الأرض لابد أن يدخل وبعد ذلك يتعلق فيه. أو من مرق، طبعا أو من مرق أحسن، أو من مرق، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر، يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. واعلم أن عوض المسابقة، الآن عرفنا الرمي وعرفنا المسابقة وعرفنا مسافتها وعرفنا شروطها، بقي عندنا هل تجوز على عوضين؟ يعني الناس دائما يرغبون بالهدايا في آخر الأمر، فأحيانا يريد البعض، جاء أحد المتسابقين فقال أنا أجعل 100 ليرة سورية لمن يرمي في هذا ثقبا مثلا أو مرقا أو خرقا، واحد عين مسافة وعين، وهو أحد المتسابقين. يا ترى لو نجح هو فأخذ الأول ماذا؟ يأخذ ماله وكأن شيئا لم يحصل، فلم يعني يخسر شيئا. وإذا ربح غيره يعني الثاني يأخذ المال، والثاني يكون قد تبرع بالمال إلى صاحبه. هذا طريق. طريق آخر، قال جاء الثاني قال أنت لست أحسن مني حالا، أنا أدفع 100. نقول لا والله، كل واحد منهما يأخذ 100 من صاحبه صار في رهان. ما هو الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أن نأتي بثالث، الأول يدفع 100، الثاني يدفع 100، الثالث المساوي لهما لا يدفع شيء. فإن خرج الأول أخذ حصته وحصة الثاني، وإن خرج الثاني أخذ حصته وحصة الأول، وإن خرج الثالث أخذ حصتيهما معا، وهذا شريطة أن يكون هذا الثالث مكافئا لهما، يعني من الممكن أن يربح. أما أن نأتي بولد صغير والله تعالى معنا وقطعا هذا الولد لن يربح، معنى ذلك يعني جعلوه غرضا، وباب سد الذرائع معروف. نعم. قال واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين. وأحسن شيء في هذه الحالة أن يأتي الأمير وهو الذي يشجع، وهو الذي يدفع يعني شيئا، وهو خارج عنهما، الأول يأخذ كذا مثلا، الثاني يأخذ كذا، لا بأس في هذا الأمر. وهو المال الذي يخرج فيها وقد يخرجه أحد المتسابقين، لأن الأصل الركوب ما بين اثنين، الرمي ما بين اثنين، هذا هو الأصل. وقد يخرجانه معا زيد وعمر. وذكر المصنف الأول في قوله ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، أي العوض الذي أخرجه، وإن سبق أخذه أي العوض صاحبه السابق له. وذكر المصنف الثاني في قوله وإن أخرجاه أي العوض المتسابقان معا لم يجوز، يعني واحد منا بده يخسر الثاني، هذا قطعا لا يجوز، إلا أن يدخلا بينهما محللا شخصا ثالثا، وإلا أن يدخل بينهما محلل، فإن سبق يعني المحلل أخذ نصيب الطرفين، أخذ نعم، فإن سبق كل من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجاه، وإن سبق لا يدفع شيء، لم يغرم لهما شيء. يعني كما يقول بعض الناس إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فأنا أعطيك، إن سبقتني تأخذ 100، وإن سبقتك أخذ منك 100، هذا حرام. أما إن سبقتني هذه 100 مني فقط وأنت لا تدفع شيء، إن سبقتني فخذها حلال عليك، وإن سبقتك فلا شيء لي، هذا جائز. كذلك لو كان الأمر من الثاني فهذا جائز. مع زيد وعمر كل واحد منهما يدفع 100، هل يجوز أن يأخذ السابق 200؟ لا، هذا حرام. ما هو الطريق إلى الحل؟ الطريق إلى الحل أن نأتي بواحد ثالث، هذا الثالث يدخل معنا لا يدفع شيء، ربح زيد يأخذ 200، لكن 100 له كانت في الأصل و100 من صديقي، ربح عمر العكس يأخذ 100 و100 زيد، ربح خالد هذا المحلل الثالث أخذ 200، وهذا عند ذلك يكون جائزا. لا ننسى أن هذا الثالث لابد أن يكون يعني كفءا لهما تماما، وإلا لم يصح ذلك الأمر. طيب ما سبق المحلل؟ يعني أحيانا إذا ما سبق المحلل الآن هل يدفع شيء؟ لا يدفع شيء على الإطلاق. هذا كل ما يتعلق في مسألة السبق والمناضلة. عندنا رمي إذن، وعندنا مسابقة ما بين الدواب التي تكون، ولا بأس أن يكون هذا الأمر فيه رياضات معينة. يعني يمكن أن كل آلة تفيد في السبق للحرب عند ذلك نستطيع أن نقيس عليه. الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو بحث الأيمان والنذور. طبعا هذا تقريبا يعتبر يعني آخر أبحاث الفقه، وبعد ذلك هنالك أبحاث تتعلق في الأحكام وهي الأقضية والشهادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وألا نحلف بالله إلا صادقين، والحمد لله رب العالمين.